لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والأمر الثاني إذا علم هذا أمره بقوله قل للناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد من العلم ولا بد بعد العلم من العمل. فهذه الأمة كما مر معنا أعطيت وظيفة الأنبياء والرسل وهي العبادة والدعوة. جميع الأنبياء والرسل أعطوا شيئين العبادة والدعوة. وهذه الأمة تذكر دائما مع نبيها صلى الله عليه وسلم. النبي كل نبي ذكر في القرآن باسمه، لكن هذه الأمة ذكرت مع نبيها. مما يشعر ويؤذن بأنها نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش أفضل حياة وأحسن حياة، فحياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي أفضل حياة، وأفضل حياة الأنبياء والرسل هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن، وجمع فيه من الصفات ما جمعه في الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل أمرنا بالاقتداء بهم جميعا. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم مدتها 23 سنة، وهذه المدة كلها تشريع وكلها يعني تدريب لهذه الأمة على الدعوة. هذا المنهج في معرفة تعريف الأمة بالدعوة قبل الأحكام خصت بهذه الأمة لأنها آخر الأمم ونبيها آخر الأنبياء. فهذه الحياة كلها محفوظة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها محفوظة وكلها مسجلة، محفوظة بالكامل من بين سائر الأنبياء لأنها أفضل حياة أمر الله البشر بالاقتداء بها كما قال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين الذي جاء به والذي أرسل به من ربه جل جلاله إلى هذه الأمة. وهذه الحياة فقط هي المقبولة عند الله، لا حياة اليهود ولا حياة النصارى ولا حياة أي مخلوق، لا يقبل أي حياة إلا كما إذا كانت مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم فكرا ونية وقولا وعملا وأخلاقا. هذه الحياة أسهل حياة وأفضل حياة. هذه الحياة الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش هذه الحياة وأجرى عليه الأحوال حتى يجعل لكل حركة ولكل سكون ولكل سفر وحضر ودخول وخروج وقيام وقعود كل شيء له حكم. فهذه الحياة هي المقبولة عند الله، ولا سعادة للبشرية كلها إلا بالاقتداء بهذه الحياة. ولكن هناك كما مر معنا 4 شروط لقبول هذه الحياة، وهذه الشروط الأربعة تسمى جهد الأنبياء، تسمى جهد الأنبياء. جهد الأنبياء يقوم على 4 أصول في مجال الدعوة إلى الله. الأصل الأول التضحية، الثاني الاستقامة، الثالث السابقية، الرابع الدعاء والاستغاثة. فمن أكمل هذه الشروط جاءت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي مزاج جميع الأنبياء، وتكون حياته مقبولة بما فيها من النيات والأفكار والأقوال والأعمال والأخلاق. وبهذه الحياة تحفظ الأمة، بهذه الحياة تحفظ الأمة. فما هي هذه الأصول العظيمة التي سار عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وعاشها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع الصحابة، وعلم أصحابه أن يعيشوا هذه الحياة؟ فهذه أصول حياة الأنبياء في مجال الدعوة إلى الله تقوم على 4 أصول. أولها التضحية. التضحية هي الأمر الأول أو الأصل الأول، التضحية بكل شيء. الدعوة بدون التضحية شهرة وشهوة، والدعوة بالتضحية طاعة. يعني الدعوة عمل عظيم إذا قام على التضحية والمجاهدة وبذل الوقت والنفس والمال من أجل إعلاء كلمة الله، هذه تكون طاعة. والدعوة بدون تضحية تكون شهرة، وتكون وأحيانا تكون شهوة، الإنسان يتزين بها في المجالس أو يريد أن يدعو إلى نفسه بهذا الطريق. والدعوة هي تغيير اليقين من المخلوق إلى الخالق، ولترسيخ هذا اليقين لا بد من التضحية والمجاهدة ولزوم البيئة الإيمانية، لأن أمامنا مشاهدات ونحن أمرنا بالغيبيات، نرى المخلوق ولا نرى الخالق، نرى الدنيا ولا نرى الآخرة، نرى الأموال والأسباب ولا نرى قيمة الإيمان والأعمال، نرى السنن الكونية ولا نرى القدرة الإلهية، نرى الأجساد ولا نرى الأرواح، نرى الأبدان ولا نرى العقول. فالمؤمن هو من يعني آمن بالغيب الذي لا يراه وصدق به. ولهذا الله عز وجل ميز حياة الأنبياء عن حياة غيرهم بأربعة أصول. الأصل الأول التضحية، تضحي بكل شيء من أجل الدين. فالتضحية بكل شيء من أجل الدين هي أساس المجاهدة، وبالتضحية يأتي الإيمان المطلوب في الحياة، والتضحية هي ترك الأدنى من أجل الأعلى، بذل المحبوب لما هو أحب، ترك الحسن لما هو أحسن، هذه التضحية. فمن الله عز وجل تخرج الأوامر، ومن ذات النفس تخرج الشهوات، والعبد بينهما. إن كان عنده مذكر غلبت الروح بتنفيذ الأوامر، وإن لم يكن عنده مذكر غلبت النفس بالتمرغ في الشهوات. وفلاح العبد أن يقدم الأوامر الإلهية على شهواته أو على شهوات النفس، وخسرانه أن يتوجه إلى الشهوات ويقدمها على الأوامر. والتضحية التي يأتي بها الإيمان هي التضحية بالمحبوب المخلوق للوصول إلى الخالق جل جلاله. وضحي بالمحبوب المخلوق أيا كان، كما ضحى الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرون ضحوا بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والبلاد والأهل، والأنصار بذلوا المحبوب من الأموال والبيوت والطعام، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالتضحية هي التضحية بالمحبوب المخلوق للوصول إلى الخالق جل جلاله. فالله عز وجل واحد لا يقبل له شريك أبدا. والتضحية المطلوبة شرعا، التضحية المطلوبة هل هي ترك الأسباب أم جمع الأسباب؟ والجواب لا هذا ولا هذا، بل التضحية، كل التضحية هي التضحية بالأسباب والأموال وكل شيء من أجل الدين. بنو إسرائيل جمعوا الأسباب والوسائل، وبسبب هذا الجمع جاءت فيهم الجرأة على أنبيائهم، قتلوا الأنبياء لأنهم تعلقوا بالأسباب والأمور الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. مشكلة بني إسرائيل جمع الأسباب والوسائل، ومنه الذهب الذي أخذوه من مصر، فالسامري أخذ منهم هذا الذهب وصنع لهم منه عجلا، فاغتروا به، قالوا هذا إلهكم وإله موسى. لما تأخر عليهم، لما ذهب ليكلم الله عز وجل ويأتي بالتوراة، قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فظلوا وفتنوا بهذا الذهب. وجاءتهم 9 آيات في 40 سنة في مصر، يرون آيات الله عز وجل فلم يتأثروا ولم يزدد إيمانهم، لأن مزاجهم جمع الأسباب والوسائل، جمع الأسباب واليقين على الأمور المادية لا الغيبية، لأن مزاجهم جمع الأسباب والوسائل. وسحرت فرعون رأوا آية واحدة من موسى وهي العصا، فآمنوا فورا وسجدوا لله، وقالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، لأنهم على الفطرة السليمة. التي أوصلتهم إلى الخالق مباشرة. وموسى صلى الله عليه وسلم ذهب لما دعا فرعون قومه، ذهب يدعو يشكر الله عز وجل على نجاته وقومه من فرعون، والله عز وجل وعده أن يعني أمره يعني أن يصوم للقاء ربه. ففرعون الذي كان يصوم بني إسرائيل سوء العذاب، ذهب موسى إلى ربه وواعد بني إسرائيل على أن يرجع إليهم بعد 30 ليلة، فصامها موسى وأكملها استعدادا للقاء ربه واستقبال الوحي. وبعد شهر استاك موسى صلى الله عليه وسلم، وخلف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فتغيرت رائحة الفم، فأمره الله أن يتم 10 ليال، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ثم جاء إليهم بالتوراة. لما بدأ موسى صلى الله عليه وسلم بصيام 10 الأخيرة هذه، عبد بنو إسرائيل العجل لأنهم تعلقوا بالمادية، فخرج بنو إسرائيل بسببه من الإيمان إلى الكفر. وهكذا كل من ركض وراء الأسباب يؤله الأسباب، وقد فتحت الآن الأسباب الكبرى على الناس في هذا الزمان حتى تعلقوا بها وصار جهدهم عليها وعلى الاستفادة منها وعلى الدعاية لها، فبدأوا كأنهم يعني يحاربون أوامر الله عز وجل بهذه الصناعات المختلفة المتنوعة والتي يملكها من لا دين عنده، فيؤذي بها العباد ويعتقد أنه هو الحاكم المتحكم في الكون. في الليلة يعني الذي خلف موسى حين ذهب إلى ربه في قومه أخوه هارون، قال خلفني في قومي، خلفني في قومي، ولكن بني إسرائيل استهزأوا بهارون، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، فاستهزأوا بهذا الخليفة الذي خلفه موسى وهو هارون صلى الله عليه وسلم. فلما استهزأوا به ماذا حصل؟ حصلت الردة، وخليفة محمد صلى الله عليه وسلم خليفته من بعده أبو بكر، فالعرب استهزأوا به وقالوا أنعطي الزكاة لابن أبي قحافة؟ فبنو إسرائيل لما استهزأوا بهارون كتب الله عليهم الردة، وتاهوا فكريا ثم تاهوا بدنيا، فهم في 9 كيلو يتهون ويعودون إلى المكان الذي بدأوا منه. فالتيه الفكري سبب للتيه البدني، وهكذا الأمة إذا تاهت فكريا تاهت بدنيا، فقضت حياتها على خلاف السنة وأصبحت يعني تارة تتشبه بالحيوانات وتارة تتشبه بالسباع وتارة تتشبه بالشياطين. بنو إسرائيل لما استهزأوا بهارون كتب الله عليهم الردة، والعرب لما استهزأوا بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله عليهم الردة، فارتدت العرب لما يعني استهزأوا بأبي بكر وتغير فكر يعني الصحابة، لما تغير فكرهم هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أو ما مات، وإذا مات من يغسله، وإذا غسلناه من يصلي عليه، وإذا صلينا عليه أين يدفن. مزاج هذه الأمة الدعوة، فلما تغير المزاج من التفكير في دفن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غسله واختلفوا في ذلك، وكل يعني أمر يختلفون فيه يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالإجابة عنه، فنتيجة هذا الوقت وهذا التفكر ارتدت العرب عن الدين وسخروا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فحصل هذا الارتداد، فأخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه 10 ألوية لمحاربة المرتدين وعودتهم إلى الدين، وقد وفق في ذلك. وتلك سنة الله في خلقه، الاستهزاء بالداعي يعقبه عقوبة من الله. أي داعي يدعو إلى الله ويستهزأ به إلا تأتي عقوبة. بنو إسرائيل استهزأوا بهارون فالله عز وجل كتب عليهم الردة حتى أمرهم الله بقتل أنفسهم. وهذه الأمة لما يعني العرب استهزأوا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حصلت هذه الردة العظيمة. ونحن في الحقيقة ليس فينا من هو في مستوى هارون ولا في مستوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن الذي يستهزي بالداعي والمسؤول تكتب عليه المعصية للردة، تكتب عليه المعصية للردة، فيشتغل بمحاربة الدعاة، محاربة أهل الدعوة، محاربة القائمين بالدعوة والأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، ويغرق في المعاصي ويكون سبب لنفرة الناس من الدين، والناس يعني تسقط السنن بسببه، لأن الناس يعني يفعلونها أمامه وهو لا يبالي لأنه لم يجتهد عليها فلا يغار عليها. من اجتهد على شيء، من اجتهد على بنيان أو على مزرعة أو على مصنع فجاء أحد ليهدمه ويحرقه يغار عليه فينتقم منه، كذلك الإنسان اجتهد على الدين يغار عليه ويدافع عنه ويحفظه. مزاج هذه الأمة ما هو؟ ترك الأسباب والوسائل، مزاج النصارى باتخاذ ماذا؟ باتخاذ الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها. مزاج جمع الأسباب والوسائل ما في القرآن شيء اجمعوا في أنفقوا، ليس في اجمعوا. جمع الأسباب والوسائل مزاج بني إسرائيل من اليهود، مزاج ترك الأسباب والوسائل مزاج النصارى باتخاذ الرهبانية والعبادة في الصوامع. هذه الأمة ليس مزاجها الجمع وليس مزاجها الترك، ليس مزاجها أن تجمع وليس مزاجها أن تترك تعيش في الرهبانية. والله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة النية الصحيحة في كل عمل، ففي كل عمل في داخله إما أن يكون هذا العمل طاعة أو شهوة أو شهرة بحسب النية التي فيه، فلا بد من النية الصحيحة في كل عمل ولا بد من العمل الصحيح في كل عمل. فالذين امتنعوا عن الأكل وعن الجماع لهم نية صحيحة ثلاثة هؤلاء، ولكن العمل خطأ. لهم نية صحيحة ولكن العمل خطأ. ومزاج هذه الأمة التضحية بالأسباب والوسائل من أجل الدين، ملة أبيكم إبراهيم، نضحي بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله، نبذل المحبوب لما هو أحب، نترك الأدنى من أجل الأعلى، نكمل محبوبات الرب ونؤخر محبوبات النفس. فمزاج هذه الأمة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم هي التضحية، لكن أكثر الناس لا يفرق بين التضحية والأضحية، لا يفرق بين التضحية والأضحية، لأنه لم يمارس هذا العمل فلا يلام. فرق بين التضحية والأضحية، الأضحية جاءت بسبب التضحية، الأضحية جاءت بعد التضحية، الأضحية جاءت حين أراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذبح إسماعيل فالله فداه بذبح عظيم، وإبراهيم أراد الله عز وجل منه أن يذبح الحب الذي يزاحم حب الله ممثلا في الولد، وإبراهيم عزم على الذبح وإسماعيل عزم على يعني تلقي هذا الأمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، واستسلم كل منهما، هذا للذبح وهذا يعني لاستقبال هذا الأمر العظيم. فالأضحية متى تأتي؟ تأتي أحكام الدين متى تأتي؟ بعد التضحية والتربية. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبالتضحية بكل شيء يأتينا كل شيء نفقده، بسبب التضحية يأتينا فورا لا يتأخر أبدا. كلما يضحي الداعي إلى الله بوقته وماله ونفسه وفكره وجميع ما يملك إلا الله عز وجل يرده عليه فورا. فهذه ملة إبراهيم، لا بد من التضحية، لا بد من التضحية، ملة إبراهيم التضحية. هو صلى الله عليه وسلم ضحى بالحياة فوهب الله له الحياة، ضحى بالحياة، ضحى بحياته وألقي في النار فورا الله وهب له الحياة، وجعل النار التي أوقدت لإحراقه جعلها سببا لنجاته وحارسة له ومدافعة عنه. هو ضحى بالحياة فوهب الله له أحسن حياة، النار تشتعل وهو في النار، وكانت هذه النار حارسة له أوقدت لإحراقه فصارت سبب لحفاظته. لماذا؟ لأنه ضحى وتوكل على ربه وتوجه إليه فالله أمر النار مباشرة، لم يرسل جبريل ولا غير جبريل من الأنبياء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ضحى بالحياة فورا، الله وهب له الحياة. هو صلى الله عليه وسلم ضحى بالبلد، الله عز وجل عظم البلد، ضحى ببلده في العراق، فالله أعطاه أحسن بلد وهو مكة، ثم أنه ضحى وترك أهله بواد غير ذي زرع، هاجر وإسماعيل في مكة، فالله عز وجل جعل مكة قبلة الناس وأظهر له البيت وبوأ له البيت وهناك بنى البيت. فهو ضحى بالبلد وترك هاجر وإسماعيل في هذا البلد حيث الظلمة الشديدة والليل شديد السواد والحر الشديد، أسباب الهلاك موجودة وأسباب الحياة مفقودة، لا ماء ولا مرعى سوى جراب من تمر وجراب من ماء، ليس مع عندهم شيء. فالله ضحى، إبراهيم ضحى بالبلد، فالله عز وجل جعل هذا البلد أفضل بلد وبنى فيه أفضل بيت، بل هو البيت الوحيد على وجه الأرض الذي يعبد فيه الله عز وجل. فالبيوت ثلاثة، العرش متعبد الملائكة، والبيت المعمور في السماء فوق السماء السابعة، والبيت العتيق اللي هو بيت للإنس والجني والملائكة هم يطوف به من المؤمنين. فإبراهيم ضحى بالحياة فوهب الله له الحياة فورا، ضحى بالبلد الله عظم البلد، ضحى بالولد الله عظم الولد وأخرج منه أفضل ولد، أخرج منه وجعل من نسله أفضل ولد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ضحى بالولد الله، هذا الولد الذي أراد أن يضحي به الله وهب له الحياة، وأخرج من نسله أفضل ولد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لأن إبراهيم عليه السلام له بيتان، البيت المكي والبيت الشامي. البيت الشامي منه إسحاق وذريته وأنبياء بني إسرائيل، البيت المكي منه هاجر، بيت هاجر، ومنها خرج إسماعيل وبعث من نسل إسماعيل نبي واحد، فهو سيد الأنبياء وأمته خير الأمم. هو ضحى صلى الله عليه وسلم، شوف كيف التضحيات وكيف طعم التضحيات وكيف لذة التضحيات، ولهذا أفضل حياة على وجه الأرض حياة الأنبياء، وأفضل ما في حياة الأنبياء هو الدعوة إلى الله التي هي أم الأعمال، وهذه الأمة أعطيت وظيفة الأنبياء. ألذ شيء أن تتعب تعب شديد يتعب البدن ولكن الروح تستأنس بالله وتستوحش من غيره، الإنسان معلق قلبه بالعظيم بالكبير بالعزيز بالغفار جل جلاله، متعلق بالذي لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هو ضحى بأم الولد هاجر وتركها بواد غير ذي زرع، وقالت إلى من تتركنا، فما أجابها لأن السؤال خطأ، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن اذهب، الله لا يضيعنا، فذهب وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى آخر الآيات. فهو ضحى بأم الولد، فعظم الله عز وجل أم الولد هاجر. هذه الأمة تعجن منذ 4000 سنة تعجن على الصبر، الآن ما شاء الله نرى ما شاء الله المباني الشاهقة، ومنه مثلا الوقف الذي بجنب الحرم، وقف الملك عبد العزيز رحمه الله، هذا الوقف العظيم الكبير حفر له أساسات قوية تحت الأرض، أساسات قوية حتى يقام هذا البنيان العظيم، هذا البنيان الكبير عليه. كذلك هذه الأمة تعجن على الصبر من عهد إبراهيم عليه السلام، وهي قائمة على التضحيات، تضحيات عظيمة. فأم الولد اللي هي أم إسماعيل، الله عز وجل جعلها أم العرب، وخطواتها بين الصفا والمروة جعلها الله عبادة مقدسة إلى يوم القيامة، لا يتم ركن الحج والعمرة، يتم الحج ولا العمرة إلا بالطواف بين الصفا بالسعي بين الصفا والمروة. خطوات عظيمة، مجاهدة وتضحيات وصبر. فهذه تضحيات يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل شيء ضحى به إبراهيم الله عز وجل وهبه له فورا. هذا جنة المعرفة، هذه هي أن نرى الأنبياء أنهم يعني لديهم التعب والمشقة، تتعب أبدانهم ولكن قلوبهم معلقة بالله عز وجل، قلوبهم معلقة بالله عز وجل، لأنه هو الذي يربيهم. إنك تجري بأعيننا ووحينا، إنني معكما أسمع وأرى. قال إني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فالداعي كل ما يضحي بشيء يأتي في حياته فورا. إبراهيم ضحى بالحياة فالله وهب له الحياة، ضحى بالبلد الله جعل هذا البلد أحسن بلد، ضحى بالولد الله أحيا له الولد وأخرج من نسله أفضل ولد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بأم الولد فجعلها الله عز وجل أم العرب هاجر، وجعل خطواتها عبادة مقدسة إلى يوم القيامة. فكل شيء ضحى به إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهبه الله له فورا. فنحن أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ملة إبراهيم اللي هي ملة التضحية. يعني عند الأنبياء كليتان في هذا الدين، كليتان، كلية الدعوة وكلية العبادة، ومنهما تخرج جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في جهد الدعوة أي شيء نضحي به الله عز وجل يهبه لنا فورا. هذه ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. مزاج هذا الدين التضحية بالأسباب والوسائل، تضحية بجميع ما نملك من أجل الدين، نضع أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا تحت شجرة الدين، تكبر شجرة الدين وتثمر شجرة الدين وتطرح الثمار في العالم. نضع أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا وكل ما نملك تحت شجرة الدنيا، تكبر الدنيا وتتزين الدنيا وتتسع الدنيا، والدنيا إن مشيت عليها حملتك وإن جعلتها فوق رأسك قتلتك، هي المعذبة لمن أطاعها، الحاملة لمن مشى عليها. هي ميدان الدعوة، ميدان العبادة، ميدان الجهاد، هي مكان الاستثمار. الدنيا دار العمل والآخرة دار الثواب والجزاء. فهذه التضحية ما نراه في يعني من التعب والمشقة هو عين السعادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في جهد الدعوة يعني أو في مجال يعني في حياتنا في هذه الدنيا هناك أمران، أمر الوحي وأمر العقل، أمر الوحي وأمر العقل. الذي يمشي في الدنيا ويجعل الوحي فوق العقل يفوز في الدنيا والآخرة، والذي يجعل عقله فوق الوحي يخسر في الدنيا والآخرة. وهذا يحتاج إلى درس أو دروس مستقلة. إبراهيم صلى الله عليه وسلم عنده مجال أن لا يقذف في النار، يستطيع أن ما يقذف، ولكن هو قدم الوحي على العقل. يعني العقل يقول إذا تسقط في النار تحترق كما هو مشاهد، لكن عنده يقين على أن الله عز وجل ما من دابة لا واخذ بناصيتها وأن حسبه ربه جل جلاله، فما اشتكى إلى أحد، لا إلى جبريل ولا إلى غيره، فقدم الوحي على العقل. فماذا حصل؟ الله وهب له الحياة بأسباب الهلاك، لأن الله عز وجل فعال لما يريد، يهلك بأسباب النجاة وينجي بأسباب الهلاك، ويعز بأسباب الذلة ويذل بأسباب العزة، ويؤمن بأسباب الخوف ويخوف بأسباب الأمن. فلما قدم الوحي على العقل الله عز وجل أنجاه من النار، لم يتوجه للأسباب الموافقة ولا المخالفة، فأنجاه الله عز وجل من النار، وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، جعلها بردا وسلاما عليه، لأنه توجه إلى من؟ توجه بكليته إلى ربه، فوجه الله عز وجل النار مباشرة وقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأصبحت النار جنود لإبراهيم، من اقترب منها احترق، وبنفسها كانت حفاظة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأصبحت تحرق من عاداه وهي تشتعل. أم موسى صلى الله عليه وسلم قامت بالتضحية بابنها موسى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. لأنه في الوقت الذي يذبح فيه الذكور كان في وقت موسى صلى الله عليه وسلم، فرعون يقتل الأبناء ويستحي النساء، فالله أوحى إليه أن تلقيه بأسباب الهلاك، لأنه إذا ألقي في البحر إما يأتي طير فيأكله، وإما أن تلعب به الرياح فيغرق، هو لا شك هالك، لكن الله عز وجل حفظه بأسباب الهلاك. أمرت بأن تضحي حتى لا يتعلق القلب بالمخلوق بل يتعلق بالخالق. لما ألقت ابنها موسى صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليها أن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، كما تعلمون في ذلك في سورة القصص وغيرها. فاليد التي كانت تنفق يعني لقتله هي التي أصبحت تنفق لحفاظته وتربيته في القصر. موسى صلى الله عليه وسلم تلقى ثلاث أنواع من التربية: التربية البدنية، التربية الأخلاقية، والتربية الإيمانية. نسأل الله أن يمن علينا بوقت نبين هذا. التربية البدنية في قصر فرعون، حيث الأكل الجميل واللذيذ من حلال وحرام، والمسكن الجميل واللباس وهكذا. والتربية الأخلاقية مع الغنم. الأنبياء ما من نبي إلا ورع الغنم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعاها لأهل مكة على قراريط، ليتربى الإنسان على الرحمة والشفقة، وأن يورد الأمة المورد يعني العذب الذي فيه الماء وفيه العشب. والتربية الإيمانية حينما رجع بأهله كما سيأتينا إن شاء الله. ففي كل تضحية منفعة تعود للداعي فورا. هذه سنة الله في جميع الأنبياء وفي جميع أتباع الأنبياء، وكذلك ننجي المؤمنين كما سيأتينا. الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى أعلى مستوى في التضحية، لأنهم مهاجرون، هم مهاجرون وأنصار. المهاجرون تركوا كل شيء من أجل الدين، والأنصار بذلوا كل شيء من أجل الدين، فجاء الثالث الذي هو الرضوان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فبلغوا قمة التضحيات. الصحابة وصلوا إلى أعلى مستوى في التضحية. وبعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا طلبتم للنفر في سبيل الله، الدعوة للجهاد التعليم لأي عمل فيه في سبيل الله، إذا استنفرتم فانفروا في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال. إذا طلب منكم الإمام أن تنفروا فانفروا. إذا الدين نحتاج إلى أن نعلم الناس الوضوء والصلاة في مكان كذا أو مكان كذا، نعلمهم الزكاة في مكان، نعلمهم الصيام، إذا استنفرتم فانفروا. بقيت عاطفة النفرة، فعاطفة النفر في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في أي وقت وفي أي مكان وفي أي حال. كان بلال رضي الله عنه إذا نادى الصلاة جامعة حضر الصحابة بمزاج سمعنا وأطعنا، لأنهم تربوا على الإيمان والطاعة لله ورسوله، فيأتون لا يعلمون ما الخبر، يأتون سمعنا وأطعنا. لماذا؟ لنصرة دين الله، يعني يخرجوا في سبيل الله إما لقتال عدو ولا نشر الدين ولا يعني دفع عدو أو أي عمل فيه نشر هذا الدين. لأن هذه الأمة تربى تربية الأنبياء، تربى تربية الأنبياء، لأن خير أمة أخرجت الناس. الداعي ليس عنده مزاج النفس، إنما عنده مزاج الدين. متى ما كان الدين سليم ومكتمل يفرح، إذا كان الدين ناقص في حياة الأمة، في حياة الرجال، في حياة النساء، يعني يمشي لإكمال هذا النقص. مزاج الداعي ليس مزاج النفس، إنما مزاجه مزاج الدين. ماذا يريد الدين مني؟ أنا أخذ من الدين بامتثال الأوامر والطاعات والعبادة، لكن أعطي للدين بالدعوة والتعليم. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث جميع الأنبياء ليخرجوا حركة الإنسان من مزاج النفس إلى مزاج الدين، ومن من من من عمارة الحياة الدنيا إلى عمارة الآخرة، من التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالخالق جل جلاله. فمزاج الدين خلاف مزاج النفس، النفس شهواتها أرضية، ومزاج الروح يعني هي تحب أن تمتثل الأوامر الإلهية، وأعظم الأوامر الإلهية هو الدعوة للتوحيد والإيمان، فهو مخالف لمزاج النفس. النفس تريد محبوباتها من الطعام والشراب والسكن والأكل والنكاح وغيرها، والروح تريد محبوباتها من الإيمانيات والعبادية والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق. هذه النفس الله عز وجل رمى العقل بالهوى، جعله يعني ولولا ذلك لحكمنا العقل في كل شيء لولا الهوى، ورمى الروح بالنفس، ورمى الدنيا بالآخرة، ورمى الأموال والأشياء بالإيمان والأعمال. هذه في مقابل هذه امتحان وابتلاء ليتميز المؤمن الذي يخترق ببصيرته المخلوق إلى الخالق، ويخترق الصور إلى المصور، ويخترق الدنيا أو المخلوقات إلى خالقه، ويخترق الدنيا إلى الآخرة، يكون عنده اختراق فيرى ببصيرته ما لا يرى ببصره. أنا أشترك في البصر مع الحيوان ومع الإنسان الكافر، لكن ببصيرتي أعرف الخالق، أعرف المصور، أعرف مالك هذا الكون. إني بهذه الرؤية اللي هي يعني قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المطلوب هو هذا الاختراق، الانتقال من المحسوسات والمرئيات إلى الغيبيات. جهد الدعوة بشكل عام خلاف الشهوات، خلاف الشهوات، وهذا معنى المجاهدة. لابد نجاهد أنفسنا على شهواتنا لتكميل محبوبات ربنا، كمال الشهوات يوم القيامة، تكميل الإيمان والأعمال في الدنيا، تكميل الشهوات يوم القيامة في الجنة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك فاز الصحابة بالاستعداد الكامل. ما هو الاستعداد؟ سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مزاج سمعنا، الصحابة تربوا على مزاج سمعنا وأطعنا في أي أمر. بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، مزاج الصحابة التضحية بأن نخرج من مزاج النفس إلى مزاج الدين. مزاج الدين مراد الله من خلقه، توحيده وإيمانه وعبادته والدعوة إليه وتعليم شرعه. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. والتفاضل في يعني بهذا الجهد فقط بالإيمان والتقوى، لا بالأموال والأسباب. الأسباب مخلوقة وليس بأيديها شيء، إنما مطلوب أن نقدم أموالنا وأسبابنا للدين. ما أعطانا الله في الصحابة فقراء وفيهم أغنياء، فيهم أقوى وفيهم ضعفاء، فكل ما نملك مما أعطانا الله نقدمه للدين حتى يكبر الدين وينتشر الدين في العالم. بتضحيات الصحابة بجهدهم، بمال خديجة، بمال أبي بكر، بمال عبد الرحمن بن عوف، بجهد الصحابة بالجهاد في سبيل الله وصل إلينا هذا الدين بهذه التضحيات. مال خديجة كم في بداية الدعوة، كم الله عز وجل نفع به، لكن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لابد أن يجاهد الإنسان، يبذل نفسه وماله من أجل إعلاء كلمة الله حتى يمشي عزيز، يستخدم ماله ووقته ونفسه لكله لإعلاء كلمة الله. هذا المال له أربعة أنظمة، ونحن عكسنا هذه الأربعة. أعلى شيء ينفق المال في سبيل الله، ثم الزكاة الواجبة، ثم النفقة يعني الصدقات على الفقراء والمساكين، ثم على النفس. نحن الآن عكسنا، بدينا بالإنفاق على النفس، ثم نعطي الفقير ما بقي من طعام، ثم نؤدي الزكاة، ثم أحيانا يعني من منا يدفع ما له ليمشي به في سبيل الله ولا يحتاج إلى أحد ولا يسأل أحد. نظام هذا الدين قل لا أسألكم عليه أجرا، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هم مهتدون على مستقيمون، وأموالهم في خدمة الدين. الله أعطاهم فأعطوا وعلم الله منهم هذا الشيء، ومن قدم ماله للدين ووقته للدين الله يملأ أوقاته بالطاعات ويكثر أمواله. ولذلك الصحابة أنفقت كنوز كسرى وقيصر تحت أقدامهم فساروا بها في العالم واستعملوها للدين، لأن هذا المال لله استخلفنا فيه، ينظر كيف ماذا نفعل به، هل ننفقه على شهواتنا أم ننفقه حتى يمشي الدين ويكبر الدين. فالتفاضل في هذا الجهد فقط بالإيمان والتقوى، لأن الله عز وجل عطاء الربوي أعطى كل الناس على حد سواء، كل الناس أعطاهم من الأولاد والبنين والزوجات والصحة والعافية، مجموع كل واحد يساوي مجموع كل واحد من عطاء روحاني ومن عطاء بدني ومادي، فلا يوجد تفاضل في الدنيا. فالله عز وجل لا يعطي الإنسان شيئا حتى يأخذ منه أو يأخذ يعني عنه أشياء لتتساوى القسمة بين الناس، يعني أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هذا العطاء منه والتقوى مني أنا، واتقوا الله يعلمكم الله، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى مني لربي، اتقي الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ونتقي عذابه، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالتقوى صادرة مني والأرزاق من ربي علي، والله هداني ومن علي بالتقوى، هذا كل الأمر يرجع إليه، لكن التقوى أنا أستطيع أن أدخل في باب التقوى أو أدخل في باب الفجور، أدخل في باب الطاعات أو في باب المعاصي حسب البيئة المذكرة. كان في مذكر بالله وبكتبه ورسله زاد الإيمان فجاءت التقوى، وإن لم يكن مذكر جاءت الغفلة فزاد، يعني زادت الغفلة فجاء تعاونت النفس والشيطان على هذا الإنسان فحركته بالمعاصي، فيسمع ما حرم الله ويتكلم بما حرم الله وهكذا. بسبب الطاعة والمعصية يكون الفرق. فبلال أول من يدخل الجنة، وأبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، لأن قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، من جاء بالإيمان والتوحيد دخل الجنة، ومن جاء بالكفر والمعاصي دخل النار ولو كان أنسب العرب. مزاج الدين التضحية مع الطاعة الصادرة من الشورى. كيف الشورى؟ يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا بد لنا في الصلاة من إمام، لا نصلي كل واحد على حدة، نحن أمة، الله أثنى علينا بأننا أمة، ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة. فلا يمشي الإنسان بعمل الدعوة ارتجال، يمشي بنفسه، فيعني يمشي بهذا الدين بمزاج النفس، لا بد أن ينطلق الإنسان من بيئة إيمانية ذاكرة إلى بيئة مخالفة عاصية، ينطلق حتى ينقل الناس من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر. لماذا الإنسان جزء من المؤمنين ويرجع لمجموعة المؤمنين للبيئة الإيمانية؟ لماذا؟ حتى ما يغتر، وفي هذا ترقية للداعي وخروجه من هوى النفس. العمل عمل الدعوة أسهل شيء وأحسن شيء وألذ شيء، لكن إذا دخلت فيه النفس صار صعبا جدا، النفس تريد كذا وتريد كذا وكذا والله يريد كذا، فلا بد أن أمشي خلاف النفس. فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن الجنة هي المأوى، وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى اتباع الهوى مخالف لاتباع الهدى، فالحياة أو الناس على قسمين، إما متبع لهواه ولا متبع لهدى ربه. غير مسموح للإنسان أن يضيع ثانية واحدة على وفق هواه. رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الهوى أعظم إله معبود من دون الله، فلا بد أن أسير على الهدى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم التضحيات، تضحيات عظيمة، تضحية بالأدنى لما هو أعلى، وكل من ضحى بشيء من أجل الدين الله يهب له فورا، ويوم القيامة الله يجزيه بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو الأصل الأول، مزاج التضحيات، أي عمل ما في تضحيات ترى يعني مبني على شهوة أو على إرادة شهرة، وأي عمل انفرادي لا بركة فيه، فلا بد من العمل الاجتماعي، لأن الدين ينتشر بالتعاون، وتعاون على البر والتقوى. الله أمرنا بالتعاون، لا يمشي الإنسان وفق هواه حسب مزاجه حسب علمه، إنما يمشي حسب قدرته واستطاعته، ويكون يعني من المؤمنين. يعني المؤمنون يعني بعضهم لبعض مثل المؤمنين في تواد وتراحم كما كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك المؤمن غصن من هذه البيئة الإيمانية المؤمنة، ينتقل منها إلى البيئة الغافلة ويرجع إلى البيئة الإيمانية ليتزود إيمان يجعله يقوى على العبادة ويقوى على الطاعة ويقوى على الدعوة، لأن الدعوة من أصعب الأمور إذا ما قرنت بالإيمان، لأنك تخالط الناس ويستهزأ بك ويسخر منك وتلاقي من تلاقي. فلا بد من أن الإنسان يسبح سباحة قوية، إن لك بالنهار سبحا طويلا بين البشر. هذا الأصل الأول باختصار. الأصل الثاني الاستقامة، لا بد أن أستقيم على هذا العمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا أقف أبدا، هذه سبيلي نص عام مطلق في الزمان والمكان، للعرب والعجم، للرجال والنساء، لكل الخلق إلى يوم القيامة مكانا وزمانا. أستقيم على هذا العمل، استقيم على هذا العمل بأن أدعو إلى الله. فمن استقام على هذا العمل سهلت عليه الطاعات كما إن شاء الله سيأتينا. فالاستقامة الله عز وجل أمرنا بذلك، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني من آمن، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الذي يريد الدخول أو الثبات والاستقامة لا بد له من التوبة. لماذا؟ لأن التوبة فيها توبة من الظلم، والله يحب التوابين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وسورة التوبة كما نراها في القرآن آخر إنذار من الله للبشرية، وهي رحمة من الله، لأن التائب حبيب الرحمن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل طلب التوبة من الجميع، من جميع الخلق بما فيهم الأنبياء، لأن التوبة أول قدم في طريق الاستقامة. فالله طلب التوبة من الكافرين في سورة التوبة، نقرأها قراءة بنسبة الدعوة حتى نفهم ما المقصود منها. الله طلب التوبة في يعني سورة التوبة من الكافرين ومن الظالمين ومن المترددين ومن المنافقين ومن المؤمنين ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية قال الله سبحانه في آخر سورة التوبة، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا آخر إنذار للبشرية، آخر إنذار للبشرية سورة التوبة اللي نزلت في غزوة تبوك، آخر إنذار البشرية سورة التوبة. بيّن الله فيها المؤمنين وأعمالهم والمنافقين وأعمالهم، وكيف نقوم نحن على الدعوة، وكيف يعني نستقيم على الدعوة ولا ننظر لمن استهزأ وسخر بنا. فهي آخر إنذار للبشرية. وبعد هذا الباب المفتوح للتوبة كما قلنا جاء قوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالمطلوب الاستقامة على الجهد، ولا يستقيم على هذا الجهد إلا من في قلبه اليمين، إلا من في قلبه قوة اليقين على الله عز وجل، من في قلبه التوحيد والإيمان على أن هذا العمل هو عملي، لأني من خير أمة خرجت للناس، وعملي عمل الأنبياء. يعني استقامة على هذا العمل لأني أنا مكلف بهذا العمل، من كلفني؟ ربي، وأعطاني وظيفة الأنبياء. فلا يستقيم على جهد الدعوة ويستمر عليه ولو سخر الناس منه إلا من كان عنده اليقين على أنه لا يمكن لي ولا لغيري الفوز ولا الفلاح ولا السعادة إلا بهذا العمل فقط. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآيات. فلاح البشرية بالاستقامة على هذا العمل، لا سعادة لي ولا فلاح ولا فلاح للبشرية إلا بالاستقامة على هذا العمل. فنتكلم مع الناس يوميا، نتكلم مع ربنا بالذكر والتسبيح والتقديس في عباداتنا، نتكلم مع الكفار بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، نتكلم مع أهل الجهل بالتعليم، نكون دائما في بيئة الأعمال، بيئة الأعمال، فتزيد عندنا العاطفة الإيمانية وتزداد الاستقامة، فتكون بيئتنا دائما بهذه الأعمال، أعمال انفرادية وأعمال اجتماعية، أعمال انفرادية 5 وأعمال اجتماعية 5. نعم، من الأعمال الانفرادية تلاوة القرآن، صلاة الفرائض، يعني صلاة النوافل، يعني محافظة على الصف الأول، المبادرة للطاعات. الأعمال الاجتماعية ثقيلة على النفوس، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، الجهاد في سبيل الله، هذه أعمال اجتماعية، هذه وهذه تقوي الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الداعي الذي يمشي بهذا الجهد بالسمع والطاعة ولا يخرج عن يعني الجماعة ولا يشذ، فمن شذ شذ في النار، يستقيم، والذي يمشي بخلاف ذلك لا يستقيم. الذي يمشي في هذا العمل ويتحمل أخطاء الآخرين يستقيم، والذي لا يتحمل لا يستقيم، والذي يحمل أخطاءه على الآخرين لا يستقيم، يطرد من الدعوة، والذي يمشي في هذا العمل بسوء الظن لا يستقيم أبدا، والذي يفسر سوء الظن بحسن الظن يستقيم. فسر سوء يعني بدل إذا يعني ما أظن بالناس إلا كل خير، لأن سوء الظن يعني حجاب بيني وبين الناس، إذا سأت الظن بأحد لا يمكن أعمل معه علاقة، فأحسن الظن به. والشيطان يحلق الدين بسوء الظن، والأمراض الكبرى التي تبعد عن جهد الدعوة لابد نحفظها 4: الغيبة والنميمة 1 هذه، واتباع الهوى، حب الدنيا، والانتقاد الذي يفرق الدعاة عن بعضهم ويمزق شملهم ويجعل عملهم انفرادي، وإذا كان العمل انفرادي تناطحوا فيما بينهم، وكل جذب الناس إلى صحنه أو إلى قدره، فيظن أنه يدعو إلى الله ويدعو الناس ليكون منهم جماعة مستقيمة، بينما الجماعة الأصلية جماعة المسلمين، نحن أمة واحدة، أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة أمة واحدة في أقوالها وأعمالها وأخلاقها، في الدعوة، في التعليم، في جميع الأمور أمة واحدة. فالأمراض الكبرى التي تبعد عن هذا العمل وتمزق شمل الدعاة 4: الغيبة والنميمة، واتباع الهوى، وحب الدنيا، والانتقاد. الغيبة أشد من الزنا، وهي أنجس عمل وأقبح عمل، ولهذا حذرنا الله من الغيبة. فإذا قلت في يعني في الإنسان أو في أخي المسلم، أخي الداعي الذي فيه، فقد اغتبته، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فقد بهته. والله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة حالقة للدين، مفرقة يعني الغيبة حالقة للدين ومفرقة لشمل الأمة. والشيطان يحلق الدين من باب سوء الظن، الذي سوء الظن يولد 8 آفات: يولد الغيبة والنميمة والتحسس والتجسس والتقاطع والتدابر ثم التناحر ثم التقاتل ثم الفناء، يهلك هذه الأمة بعضها ببعض. وللحفاظة لا بد أن نحسن الظن بجميع الخلق، جميع الخلق أهل للدعوة وأهل للهداية، فأنا علي واجب الدعوة، أحسن الظن بكل مخلوق خلقه الله بيدي، وأعلم أنه آنية للهداية، وعلي جهد الهداية، والأجرة مدفوعة من ربي، فإن اهتدى فكل من دخل فكل أعماله وكل من دخل بسببه في الإسلام فهو في صحيفتي، فأحسن الظن، أحسن الظن. الشيطان يريد أن نسيء الظن حتى تتولد الآفات 8، اللي هي الغيبة والنميمة والتحسس والتجسس والتقاطع والتدابر والتناحر والتقاتل، فلا بد أن نحسن الظن، فننظر إلى المحاسن لا إلى القبائح، نثني على الناس بما فيهم من الخير حتى نأخذ استعدادهم، نأخذ استعداد الموجود لديهم لنشر الهداية في العالم. العالم ينتظر، لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يعبد الله ولا يعرف الله ويسكن في أرض الله ويعصي الله بنعم الله. أمامنا جهد كبير، جهد على الكفار ليسلموا، وجهد على العصاة حتى يطيعوا، وجهد على أهل البدع حتى يعملوا بالسنة، وجهد على المنحرف حتى يستقيم. ليس عند المسلم فراغ، ولا يجوز له التصرف في ثانية واحدة من وقته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله خلقنا وهدانا واشترانا، ثم قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ما صفات هؤلاء؟ صفاتهم التائبون، 10 صفات: التائبون، العابدون، الحامدون، الساجدون، الراكعون، التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما شاء الله. نحن نتذاكر ما قلناه لمدة 5 دقائق ونتكلم اثناء هذه في هذه الفرصة. والحقيقة يخطئ الإنسان كثيرا حينما يقول للناس سنبين أصول الدعوة في يعني 10 أو 8 ساعات. هذا خطأ كبير. نحن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصول الدعوة في 23 سنة، نحن كيف نجمعها في وقت يسير ويعني مدة معينة؟ إنما أول الغيث قطرة، وإن شاء الله يأتي من إن شاء الله يفهمنا ويعلمنا يعني أصول الدعوة. الدعوة أعظم شيء، وهي أم الأعمال، وهي أم العبادات كلها، أم أعمال الدين كلها، وهي وظيفة الأنبياء والرسل، وهي وظيفة هذه الأمة. نصنف أنفسنا في رأس القائمة في هذا الزمن بأننا دعاة إلى الله، وأعمالنا وأزواجنا وأولادنا كل هؤلاء رقم 2. رقم 1 الأول جل جلاله، وأول شيء في الدين هو الدعوة، بعد أداء الفرائض هو الدعوة. فأكون الأول في الدين، أكون الأول يوم القيامة، وأكون بالقرب من ربي، لأني قدمت ما يريد الأول، لأني أريد من كل إنسان أن يكون أول بتوحيده وإيمانه وطاعته لربه. فالله يجعلني يوم القيامة الأول، والسابقون السابقون أولئك المقربون كما سيأتينا. نتذكر هذا في مدة يعني 5 دقائق أو أكثر قليلا، ونتكلم بهذا الكلام فيما بيننا وبين ربنا، ونسمع الملائكة ونتكلم، وإن شاء الله سنعطي فرصة في آخر الدرس لنملأ الشاشات بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما سمعناه، ونفرغ ما سمعناه على الشاشات، ثم نفرغه في قلوب الناس وفي أسماع الناس، ونملأ المجالس بنور الإيمان حتى تتغير مجالس الغفلة إلى مجالس ذكر، ومجالس الغيبة والنميمة إلى مجالس دعوة، ونكون نحن السبب. ليس القصد الكثرة، إنما القصد حسن العمل وإتقان العمل. فالشمس واحدة تنور الكون كله، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد، الله غير به أحوال البشرية كلها. كذلك الداعي إذا امتلأ قلبه بالإيمان خرج الإيمان من قلبه ودخل في قلوب الناس، فتغيرت أقوالهم ونياتهم وأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم. نتذكر هذا ونأخذ هذا العمل باليقين، ونكمل إن شاء الله فيما بعد. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نحن الآن في روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. هذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في حديث آخر: ثم يناديهم مناد أنصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه أعظم المجالس، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه أعظم استجابة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه أحسن صفة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. ولهذا في لقاءاتنا هذه ننوي نية أن نتعلم الدين وأن نعمل بالدين وأن نعلم الدين وأن نبلغ الدين للعالم. هذه أمانة تحملناها، لا بد من تعلم الدين والعمل بالدين وتعليم الدين والدعوة إلى الدين. تعليم الدين داخل الدائرة الإسلامية، الدعوة إلى الدين خارج الدائرة الإسلامية، حتى من ليس في الدين يدخل في الدين، ومن كان داخل الدين نعلمه أحكام الدين. هكذا الإنسان يكون مكينة أعمال، دائما في الأعمال القولية والعملية والقلبية، أعمال انفرادية، أعمال اجتماعية، ودائما في الأعمال، لا يجد الشيطان عنده فرصة. فهذه الأمراض التي ذكرناها أولها الغيبة والنميمة، وبسبب يتولد يعني آفات أخرى. فدائما كما قلنا مزاج الداعي إحسان الظن بالخلق، فالناس كلهم زبائنه والأرض دكانه، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم هي سلعته التي يسوقها في العالم، ينتشر الوضوء والصلاة والزكاة والصوم في العالم حتى يكون الناس في صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ثم كذلك مزاج الداعي قلب سوء الظن إلى حسن الظن، وكل واحد منا يعني يقدر الآخر ويعذره ويلتمس له العذر، وكل سيئة في مجال الدعوة نقابلها بالحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لابد في هذا العمل أن تحصل بعض الأخطاء، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم التجسس يعني نجتنبه، وسبب التجسس الظن السيء، فيكون التجسس لإثبات الظن السيء، فإذا جاء الظن السيء جاءت الفرقة. والتجسس أو الإنسان المتجسس يطرد دائما ويكره، لأن هذا المتجسس ينظر دائما إلى المساوئ كالذباب لا يقع إلا على الجرح. هؤلاء المسلمين كلهم الله اختارهم وجعلهم مسلمين، وجعل في الصف الأول منهم الدعاة والأتقياء الأبرار، فأنا لا أنقدهم ولا أتجسس عليهم، فالذباب لا يقع إلا على الجرح. وكأنما مثل المؤمن كالنحلة تأخذ طيبا وتعطي طيبا، مزاج الذباب يأخذ النجس ويعطي النجس، يأخذ نجس ويعطي نجس، لكن المؤمن يأخذ طيب كالنحلة، يأخذ يعني طيب ويعطي طيب. كثرة النظر إلى المساوي يملأ القلب نجاسة وقدر وكره، الشيطان يجتهد على كل إنسان ليملأ قلبه بهذه النجاسات. إيش العلاج؟ وإما بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبعد التجسس يشتغل الإنسان فورا بالغيبة والنميمة، فتذهب أعماله إلى الآخرين بدل ما يقوم ويستصلح يعني أراضي جديدة، ويدخل بسببه أناس جدد في الإسلام، ويتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويهتدي الضال، تذهب أعماله بالغيبة والنميمة إلى الآخرين، فهو يتعب وغيره يأكل، هو يعمل وغيره يأخذ الأرباح، فيأتي يوم القيامة صفر اليدين. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم ولا دينار، من ليس له درهم ولا دينار. قال لا، هذا المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال ومثل الجبال، فيأتي وقد سب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث. وكذلك الداعي لا يحتقر الناس، الذي يحتقر الناس فورا يسقط من عين الله، لأن الإنسان أصلا الله خلقه بيده، فلا بد أن نكرمه ولا بد أن أسعى عليه، حتى الشيطان اجتهد عليه حتى صار قبيح، أنا أجتهد عليه ليكون مليح. فالمسلم ولي الله والله مولاه، وإذا كان ابن الإنسان عاصيا لا نرضى يعني لأحد أن يتكلم عليه، فكذلك هذا الإنسان خلقه الله بيده، فنحتفي به ونكرمه ونؤلف قلبه على الدين حتى يحب الدين من خلال أخلاقنا، وهذا يحتاج إلى تضحية وإلى بذل وإلى أنفاق وإلى صبر. الذين في عمل الدعوة في عمل جهد الدعوة الله جاء بهم والله مولاهم، فلا يرضى الله عز وجل لأحد أن يتكلم بهم، فمن تحقق فيه الصفات الأربع التي يحبها الله عز وجل فهذا ولي الله. هذه الصفات الأربع هي المذكورة في قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو أكمل يعني كل البشرية في خسار إلا من فيه هذه الصفات، ومن ليس فيه هذه الصفات نسبته كبيرة جدا جدا، فلا بد أن أجتهد عليه حتى تأتي فيه صفة آمنوا وصفة عملوا الصالحات وصفة تواصوا بالحق وصفة تواصي بالصبر. فليس عندي وقت، عندي وقت لإضاعة وقتي في يعني في اليمين أو الشمال. أنا جهدي على خلق الله، جهدي على البشرية، على قلوب البشرية، على أجساد البشرية. فالله جعل مع الأرض زينة لها، وأنا علي الجهد أن أجتهد على قلوب البشرية وأبدان البشرية لتكون معمورة بالتوحيد والإيمان وصالحة ظاهرا وباطنا. فأربح الناس حقا هو المؤمن الداعي، والرابح حقا من قدم الوحي على العقل وما يحبه الله على ما تحبه النفس، وقدم مزاج الدين على مزاج النفس. فالذي يعني يريد أن يمشي بصفة مستمرة في هذا العمل باستمرار يحفظ نفسه من الغيبة. ثم الأمر الثاني الانتقاد، الانتقاد يفسد العمل. فليس يعني الانتقاد مزاج الدين، لا ننتقد أحدا، كلنا دخلنا في جهد الهداية، جهد الدعوة، يعني نتعلم. والمتعلم يخطئ ويصيب. الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخطأوا صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينتقد خطأه كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين وزع غنائم حنين قال ذو الخويسرة اعدل يا محمد، هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. فالله عز وجل طرده من الدين فأصبح رأس الخوارج، وبسببه خرجت أعظم فتنة قتل بها كبار الصحابة. فكل انتقاد يورث بعده فتنة كبيرة، كل انتقاد، لأنه تمزيق للجسد الإسلامي وتفريق لشمل الأمة. فنحن يصلح بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، الدين النصيحة. كذلك لا نتبع الهوى، لأنه أكبر مفسد للعمل. وسبب اتباع الهوى، هناك أربعة أشياء هي من الهوى، هي الفخر باللون أو اللسان أو الجنس أو التعصب للقبيلة أو المذهب أو البلد. هذه كلها من نواقض الدعوة، وكل هذه من أدرار الجاهلية يطرد صاحبها من العمل. وبهذه الأربعة الأمور يطرد الإنسان من هذا العمل الطاهر، لأن هذه كلها نجاسات. فأوائل الصحابة فيهم أبو بكر يعني القرشي، وعلي بن أبي طالب، وعثمان، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، وفيهم خديجة، وفيهم عائشة، وفيهم يعني نساء الصحابة. هذا الدين كله للأمة رجالا ونساء، لا ننظر إلى الألوان ولا إلى يعني اللون أبيض وأسود، واللسان عربي وعجمي، والجنس ذكر وأنثى، والتعصب هذا من العرب وهذا من العجب. لا نتعصب لقبيلة ولا لوطن، بل نتعصب للدين، لهذا الدين كيف يأتي في حياتنا وكيف يأتي في حياة البشرية. هذه من أدران الجاهلية يطرد صاحبها من العمل. الصحابة كانوا سواسية أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الأبيض والأسود والعرب والعجم، مزاج الدين واحد والناس كلهم سواء. وأكرمهم عند الله أتقاهم. وكل واحد منا نحن المسلمين عنده نسبة من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها، كل في خصلة، عنده قوة في العبادة، قوة في الدعوة، قوة في الأخلاق، قوة في يعني خدمة الناس، في الإحسان إلى الناس، قوة في الأمر بالمعروف. فهذا الاستعداد العام كان موجود كله في النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الاستعداد موجود في الأنبياء، ثم جمعه الله في سيد الأنبياء، ثم فرقه في أمة سيد الأنبياء. فأنا من المسلمين، مجموع المسلمين مجموعهم يولد الدين الكامل. هذا عنده قوة العبادة، هذا عنده قوة الدعوة، هذا عنده قوة التعليم، هذا عنده قوة الأخلاق، وهكذا هذا المجموع العام يكمل في جسد البشرية كلها. هذا الجسد الجميل إذا رأته بيئات الكفر تأثرت به ودخلت في دين الله أفواجها، إن لم تره خرجت من دين، خرج من فيه أفواجها، كما قال مسلم لتخرجن منه أفواجها كما دخلتم فيه أفواجها. الشيطان يدخل على الإنسان من تلك الأبواب الأربعة، لأنها من الهوى ومن الجاهلية، اللون والجنس، اللسان، التعصب، هذا منا وهذا من غيرنا، هذا من بلاد كذا وهذا من بلاد كذا، هذا أبيض هذا أسود، هذه امرأة هذا رجل، يعني هذه كلها من الجاهلية ومن الأبواب التي يدخل منها الشيطان على الإنسان. أخطر شيء هو الهوى، لأن الهوى أكبر إله يعبد من دون الله، وهذا الجهد حفاظه من هذا الهوى. لأنه لا بد للإنسان إما أن يسير على طريق الهدى وعلى طريق الهوى. الهوى يهوي بالإنسان في القبائح والرذائل ويهوي به في نار جهنم، والهدى يهديه إلى ربه وإلى صراط مستقيم وإلى الجنة. الذي يريد النجاة يخرج من عبادة الهوى إلى عبادة ربه جل جلاله. قل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كذلك أكبر خطر على هذا الجهد حب الدنيا. لا يجتمع في قلب يعني العبد المؤمن حب الدنيا وحب الدين. حب الدنيا حب الدين طهارة، وحب الدنيا نجاسة. والحل أن ما أعطانا الله من الدنيا من وقت ومال وعلم وجاه ننفقه في سبيل الله ليكون سبب لرفع درجاتنا وهداية غيرنا، ومما رزقناهم ينفقون. ينفقوا علم، ينفقوا حلم، ينفقوا مال، ينفقوا رحمة، ينفقوا أي شيء فيه تزيين لجسد الدين وروح الدين. إذا لم أعمل بهذا فأنا أجمع وغيري يأكل وأنا أحاسب، فأتعب في جمعه وأتعب في المحاسبة عليه. هذه النعمة التي أعطاني الله إياها غيري يأكل وأنا أحاسب، فأتعب أنا في الجمع وأتعب كذلك في المحاسبة عليه. كل إنسان لا شك يحب ماله، فمن قدمه أمامه وجده مضاعفا أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم أنفقوا أموالهم وأوقاتهم وأنفسهم في سبيل الله. المال مال الله، والله استخلفني فيه لينظر ماذا أعمل به. والذي يقول من الدعاة الجهد يمشي بمالي يطرد، لأن مالي مخلوق. مالي مخلوق وأنا مخلوق، والهادي واحد والرازق واحد لا شريك له. إنما أنت رسول والله على كل شيء وكيل. فالذي يعتد بنفسه يطرد من هذا العمل، قد يدعو فترة ثم يطرد. هذا الجهد وهذا العمل العظيم عمل الأنبياء لا يمشي بسببي بل يمشي بأمر الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، ما بكم من نعمة فمن الله. هو الهادي ولا هادي سوى جل جلاله. هذا الذي يقول هذا الجهد وهذا العمل العظيم يمشي بسببي يطرد من العمل. الذي يسير يعني الذي يعني يقول هذا العمل يمشي بمالي يطرد من هذا العمل. لماذا؟ لأن الذي يسير ويبارك وينفع ويهدي هو الله وحده لا شريك له. الذي يمشي بالانكسار والتواضع يستقيم، والذي يمشي بالعجب والكبر والكبرياء لا يستقيم. كل الأنبياء أكثر الناس استقامة لكمال معرفتهم بالله وما يجب له وشعورهم بالتقصير في مجال العبادة والدعوة، وشعورهم بعد التقصير في التقصير في عدم شكر النعمة على وجه الكمال. فالذي يمشي في هذا العمل بالانكسار والتواضع، صحابة والأنبياء للأنبياء والمرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة كانوا يمشون بثلاث صفات: يمشون بالانكسار والتواضع والافتقار، ويمشون بالرحمة والشفقة بين الناس، ويمشون بالعزة. هذه ثلاث صفات. أمشي بالعزة لأني أنا في معية العزيز والذي أرسلني العزيز، فكل عزة منه، ليست عزتي بمالي وجاهي ونفسي، عزتي بما أعطاني الله وبما هداني إليه من هذا الدين، فأنا في معية العزيز. وكذلك أمشي بين الناس بالرحمة لأني عرفت ما لم يعرفوه فلا بد أن أرحمهم، لأني أعلم أنهم إن لم يستجيبوا فمأواهم جهنم وسيحرمون من الجنة. وكذلك أمشي بالتواضع والانكسار لأني يعني أنا يعني لست أهلا لذلك، ولكن الله من علي وهداني وأمرني بالدعوة إليه. أنا أدعو إلى العظيم، والدعوة إلى العظيم عظيمة، الدعوة إلى الكبير كبيرة، ولكن الله قبل مني العمل القليل وأمرني بالدعوة، فأنا أمشي بالتواضع والانكسار لأن كل نعمة فيها من ربي جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ويقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إقرارا بالذلة والانكسار، لأنه هو القوي وهو العزيز وهو الملك وهو الهادي جل جلاله. إنما نحن مبعوثين كالشمس مبعوثة بالإنارة، لكن النور اللي فيها ليس منها، من الله. كذلك نحن هذا الوحي من ربنا عز وجل. لماذا؟ لهذا الشيطان يقول أحيانا للإنسان هذا الجهد عظيم وأنت عظيم لأنك تقوم بجهد عظيم، وهذه بداية السقوط. إن العظيم هو الله فقط، والله يحب أن يمدح هو، ومدحه تعظيم له، ومدحي لنفسي أو مدح غيري ذنب، لأني ناقص، طبعت على 4 صفات: ضعيف، فقير، عاجز، محتاج. وأنا من بني آدم، وبنو آدم يخطئون ويصيبون، فلست عظيم. العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو جل جلاله الله يحب أن يحمد هو ويكبر هو، تبارك الذي بيده الملك، سبحان الذي أسرى بعبده. فالشيطان يقول للإنسان يعني أحيانا يعني هذا الجهد، جهد الدعوة عظيم، ودخل بسبب كذا وكذا، وأنت عظيم، حتى يثبط الإنسان تدريجيا، فيخليه يجعله من المترددين أولا، والمتربصين، والقاعدين، حتى يقال له أقعد مع القاعدين. الشيطان واقف بباب القيام حتى لا يقوم أحد، وواقف في باب بباب القعود حتى لا يقوم أحد. لا، إن كنت قائما لا يريدني أمشي، وإن كنت قاعدا لا يريدني أكون قائم، وإن كنت قائم لا يريدني أن أمشي، لأنه هو يمشي، يمشي بين الناس يعني، ويدعو حزبه إلى يعني عذاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنا داعي وهو داعي، هو لا يريدني، ولهذا يشككني ويجعلني أتردد وأشك ويعني أتربص وأقعد، حتى لا ينتشر الخير في العالم وتنتشر الحرائق في العالم بسبب الشيطان، وأنا الداعي يطفئ هذه الحرائق. لهذا الشيطان يقول للإنسان حتى يقعده هذا الجهد عظيم وأنت عظيم، وهذه بداية السقوط، لأن العظيم هو الله وحده جل جلاله، هو ربنا جل جلاله العظيم، والله عز وجل يحب أن يمدح، ولذا هذا أثنى على نفسه، قال الحمد لله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله، كل القرآن مدح وثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومدح لنفسي أو لغيري ذنب لأني ناقص، ومدح الناقص ذنب، لأن المدح لله طاعة وحده لا شريك له، لأنه هو المستحق للحمد والعبادة وحده لا شريك له. فمقصود العمل الاستقامة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك يعني من آمن، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقيم كما أمرت لا كما اشتهيت، استقيم على أمر الصلوات الخمس في أوقاتها، على أمر الصيام، على أمر الحج، على أمر الدعوة، على أمر التعليم، على فعل الأوامر، على اجتناب النواهي. فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت، فشهواتي تكمل يوم القيامة، ومحبوبات ربي اللي هي الأعمال الصالحة تكمل في الدنيا. هذا هو الأصل الثاني. أما الأصل الثالث فهو السابقية. أصول دعوة الأنبياء 4: أول شيء التضحية، ثم 2 يعني من أجل الدعوة، 2 الاستقامة على هذا العمل، وأنه يعني طريقة حياتي، أنا داعي إلى الله، أنا في هذه الحياة نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، حتى أجتهد على قلوب البشرية ليدخل فيها التوحيد والإيمان، وعلى أجسادها لتكون مشغولة بالطاعات. الأصل الثالث مما يجعل الإنسان يستقيم على هذا العمل، هذا هو الأصل الثاني. أما الأصل الثالث فهو السابقية، ولهذا السابق قريب من الله، السابقون السابقون أولئك المقربون. وهذا يعني مزاج جميع الأنبياء والصحابة، لأنهم سابقون إلى كل خير. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهكذا الله عز وجل دعانا للمسابقة والمسارعة. فمزاج الصحابة رضي الله عنهم المسابقة إلى كل خير، فيقدم كل واحد منهم رضي الله عنهم ما يملك إلى آخر يوم القيامة. اللسان لله، اليد لله، المال لله، الأذن لله، الوقت لله، قدم كل ما أملك وأملأه بما يحبه الله ورسوله. لذلك الشيطان يقول للإنسان أنت قدمت ما شاء الله، وما شاء الله يعني ليس بينك وبين الجنة إلا بس فقط أن تموت لما قمت به من الأعمال الصالحة فتدخلها. ويغري الإنسان حتى يقعد. فجميع الصحابة قاموا بالدين وجهد الدين إلى آخر يوم من حياتهم، ولهذا لما قاموا بجهد الدين من الهجرة والنصرة الله جاء لهم بالثالث، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. صحابة سابقوا في جميع الميادين، في جميع الميادين هم السابقون السابقون، أولئك المقربون. فكانوا رضي الله عنهم يتسابقون في ميدان، في كل ميدان، في ميادين طاعة الله ورسوله، في كل شيء. لهذا قدمهم الله وقربهم كما قال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فنسابق نحن في عملنا، لا نجتهد على الآخرين وننسى أنفسنا، نسابق إلى كل طاعة، إلى كل فضيلة، إلى كل خير، إلى كل دعاء، إلى كل ذكر، إلى كل توبة. والدعاء أكبر سبب لقضاء الحوائج، وكل القرآن الله عز وجل يبين فيه دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء مفصلة تفصيل عظيم، ودعاء الأنبياء كما سيأتينا كذلك مذكور في القرآن. وأعظم دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم دعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة. فهذه الأمور الأربعة هي أصول الدعوة، أصول يعني دعوة الأنبياء مجتمعة: التضحية، الاستقامة، والسابقية. والأمر الرابع الدعاء والاستقامة، الدعاء والاستغاثة كما سيأتينا إن شاء الله. إذا نقص منها واحد تخلفت الثمرة، إذا نقص من هذه الأصول واحد تخلفت الثمرة. بقدر النقص يكون يعني تذهب النصرة. وفي هذا العمل، في عمل الدعوة، داعي يقوم بالدعوة إلى الله وعنده اليقين على ربه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وعنده يقين على أنه نائب النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعنده يقين على أجور الدعوة، وعنده يقين على أن الدعوة أمر الله كما أن الصلاة أمر الله. الدعوة الله قال فيها: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال في الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أمر الله وهذه أمر الله. ففي هذا العمل نرفض أربعة أشياء: التردد والتربص والتفرق والتثاقل. التردد، أتردد هل هذا العمل سنة وإلا بدعة، هل هذا العمل واجب أو غير واجب، هل هذا العمل فرض عين أو فرض كفاية، هذا التردد. تردد في هذا العمل، هذا العمل يمشي أو لا يمشي لا ندري يعني. فهذا المتردد لا ينتج عمل، هذا هو التردد. المتردد لا يمكن أن ينجز عملا، فهم في ريبهم يترددون، هؤلاء المنافقون. فالدعوة هي أم الأعمال بلا شك، من خلالها تنبت، ينبت الـ يعني الأم، تنبت الأمة المسلمة بصفاتها وأعمالها وعباداتها ومعاشراتها، هي أم الأعمال، هي التي جاءت بالناس من الشوارع إلى بيوت الله، هي التي جاءت بالناس من أماكن الغفلة إلى أماكن الذكر، هي التي جاءت بالناس من أماكن الباطل إلى أماكن الحق. وهل يجوز للابن أن يعق الأم؟ داعي ينتقد داعي يعني يشك في دعوته؟ ومن العقوق، العقوق نثر الغبار اليسير على الأم، هذا لا يليق، لا يليق أن الدعوة التي هي وظيفة الأنبياء والرسل أن ننتقد الدعاة إلى الله. فالغبار اليسير لا يجوز أن ينثر على الأم. فكيف يستصل الحال إذا سبينا وشتمنا الدعاة إلى الله، قلنا هؤلاء مبتدعة، هؤلاء الدين قد اكتمل في العالم وانتشر الحق في العالم، ونثبط الناس ونحقرهم ونستهزئ بهم، هذا خطر على الإنسان أن يعمل هذا العمل. نحن نفرح بأي واحد يقدم أي دقيقة للدين، أي واحد يعمل أي جهد للدين نفرح به وندعو له ونعينه في أداء الأمانة وبنيان وإقامة بنيان الدين، من كان وحيث كان، رجلا أو امرأة، أبيض أو أسود، عربي أو عجمي. لكن الشيطان يغر الإنسان ويجعله يسب أمه اللي هي الدعوة، التي جاءت بالشوارع يعني ليعق أمه، فيقول له هذه الدعوة بدعة أو كفر، هذه حبائل الشيطان التي يخرج بها الإنسان الداعي من هذا الجهد، ويلقي في نفس الإنسان التردد والشك. المتردد في أمر الدعوة يعني هل هي واجب أو غير واجب، هل هي سنة أو بدعة، هذا يطرد ولا يسلم، لأنه دخل في الدعوة بمقصد ناقص، ما علم حتى الآن مقصد حياته، ما عرف أنه مخاطب بقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا إلى آخر العشر المسائل المذكورة في هذه الآية. لماذا المتردد يطرد وينسحب ويفصل من الدعوة؟ لأن الله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولهذا ندعو لكل من ترك العمل ترك الدعوة بقولنا اللهم من ترك هذا العمل فاجعله في حيرة من أمره إلى أن يرجع إليه، فيكون داعيا إلى الله، داعيا معلما لشرع الله وعاملا بشرع الله. فكل من ترك هذا العمل يعني يتهجم عليه سنة الله، إن من لم يقم بالدعوة إلا يتهجم على الدعوة. الكافر يذم المسلم، والمسلم يجتهد في بجميع ما يملك حتى ينتقل الكافر من الإسلام من الكفر إلى الإسلام. فكل من ترك الدعوة لا بد أن ينتقد من يقوم بالدعوة، لأنه يؤثر عليه وهو لا يريد أن يرى داعيا. الأمر الثاني التربص. الشيطان يقول للإنسان أنت قديم وأنت رجل داعي وداعي كبير، ارتح قليل، إذا قام الناس بالعمل قم، وإذا ناموا نم، فلديك أعمال مباركة وأعمال كبيرة. فيتربص ويترك العمل تدريجيا حتى إذا يعني مشى العمل وشاف تشرت الهداية في العالم ومشى الخير في العالم، قام هذا المتربص وأظهر رأسه، فيكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فهؤلاء فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الأمر الثالث التفرق. وسبب الفرقة شيئان، أن يكون أنك تعصب لرأي، إذا مثلا يعني قيل اذهب إلى مكان كذا واذهب إلى بلد كذا واعمل كذا، أكون يعني يكون لي هوى يعني خلاف رأي من يعني مثلا رأي المسؤول الذي كلفني أن أذهب إلى مكان كذا. والإنسان مطلوب أن يخالف الهوى، لا بد ينهى النفس عن الهوى. وكذلك إذا كان رأي يخالف رأي المسؤول، فيزكي الإنسان رأيه لأنه بنفسه وبداخل قلبه يعلم أنه أفضل منه وأحسن منه وأنه قدم ما لم يقدم، فيحق الرأي للآخرين ويعظم رأيه. وهذا يعني هذان السببان اللي يعني يسببان الفرقة. علاج هذا طاعة الله ورسوله وطاعة ولي الأمر وطاعة المسؤول الذي يعرف ما لا أعرف. النبي صلى الله عليه وسلم وجه معاذ قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، يعني معاذ ما يعني كان رغبة يعني يسافر يريد أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 150 بعث كلها من أجل يعني نشر الدين والدفاع عن الدين ونشر السنن ونشر الأحكام في الأمة. فأنا مزاجي ليس مزاج نفسي أمشي مع أي إنسان وأذهب لأي مكان على هواي، إنما أمشي حيث ينقص الدين، حيث يحتاج الدين، حيث تتفشى هناك مثلا الرشوة، حيث يتفشى الكفر، حيث تتفشى البدع، ورأي من سبقني أولى مني، فلا بد أن أسمع وأطيع وأنطلق من بيئة إيمانية علمية تمشي وتخطط للعالم وتخطط للسنن والأحكام لينتشر الدين بأحكامه وأقواله وأعماله وأخلاقه في العالم. أكبر خطر أن إذا قمت بعمل أن لا أستمر في هذا العمل وأمشي على هواي. فالمعترض دائما يعترض على القدر، إذا وجهت لأن أذهب للمكان الفلاني فقلت لا أنا ما أذهب للمكان الفلاني، فهذا أول سقوط للداعي، بل أمشي حسب رأي الدين وحسب ما يحتاجه الدين. ولا نصدر أنفسنا دائما بأن نكون في الصف الأول، يعني أن نكون نري الناس أننا يعني في الصف الأول وأن عندنا كذا وعندنا كذا ونحن سبقون في كذا. لا، كل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من الإمارة. أبو بكر رد الإمارة 15 مرة 15 مرة ردها، وظل 3 أيام يرد الإمارة، لكن قال له علي: يا أبا بكر لا نقيلك ولا نستقيلك. عبد الرحمن بن عوف زكى عمر للخلافة وزكى علي للخلافة، فقال: والله لو أضرب بمخيط من رأسي ويخرج من قفاي ما قبلت الخلافة، لأن مسؤولية عظيمة وهو من المبشرين في الجنة. فأكبر خطأ هو التعصب للرأي، التعصب للنفس، الإصرار على الرأي الذي يصر على رأيه كأنه يقول يوحى إلي وأنا أعرف الناس وأنا أعلم الناس، والذي يعطي الرأي ويفصل على رأيه يسأل أمام الله عن هذا الرأي، يسأل عن رأيه في الدين. فالله عز وجل يقول: وأمرهم شورى بينهم. فالذين يعني فصلت في أن فلان يذهب إلى مكان كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، أعطيت رأيي، فهؤلاء أعطوا أوقاتهم، وهذه الأوقات وال يعني أموالهم وأوقاتهم أمانة، أنت صرفتها لأي جهة لابد أن تعطي الرأي السديد. فأنت مسؤول عن رأيي، أنا مسؤول عن رأيي أمام الله وأمام الناس. الأمر الرابع التثاقل، مما يبعد عن العمل التثاقل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ سبب التثاقل حب الدنيا، حب الدنيا أكبر سبب لترك جهد الدعوة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات. فالدنيا ضرر للآخرة. سبب التثاقل عن عمل الدين حب الدنيا، حب الدنيا أكبر سبب لترك جهد الدعوة. فمن الله عز وجل يعني بيّن هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، علق عليها لوحة: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الدنيا متاع، يعني يا الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني هذه الدنيا ليست بشيء، دنيا في وقتها، دنيا فيما فيها، دنيا في الرفاهية الموجودة فيها. الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار، الدنيا مطية الآخرة. فهذه أمراض كلها تبعد عن العمل. وسنة الله أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. الذين يقومون الآن بجهد الدعوة ما شاء الله على مستوى العالم بإخلاص ماتوا على هذا العمل في أحسن حال، إما في الصلاة وإما في التهجد وإما في الزيارات وإما في إلقاء الدروس وإما في يعني أي مجلس علمي. الذي يمشي على الدين يموت على الدين إكراما من الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا بد أن نعرف أصول الدعوة ونعرف نواقض الدعوة حتى نصل. لا بد من الاهتمام بالأصول والاستمرار في العمل، يعني فنمشي بالتواضع والانكسار ونستغفر الله عز وجل دائما، لأن العمل عظيم والعمل طويل والعمل يحتاج إلى بذل أقصى ما نملك، ونحن لا نعطي أعز ما نملك للدين لضعف الإيمان. في هذا العمل جهد الدعوة عمل الدعوة لابد يكون لنا حوائج، وجميع حوائجنا نقضيها، جميع الحوائج نقضيها بالدعاء، لأن الدعاء أمر الله وهو أكبر سبب لقضاء الحوائج، وهو الأصل الرابع من حياة الأنبياء في مجال الدعوة. فالله عز وجل حي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. لهذا الأنبياء لما قاموا بجهد الدعوة لم يحجهم الله عز وجل إلى الناس. فالذي في جهد الدعوة وعمل الدعوة يسأل الناس يحرم استجابة الدعاء. كل الصحابة دعاءهم مستجاب، لماذا؟ لأن جهدهم صحيح، جهد الصحابة صحيح. لهذا نتيقن في هذا العمل العظيم عمل الدعوة على الدعاء، ونقضي حوائجنا بالعزة من عند ربنا بالدعاء. ما هو الدعاء؟ الدعاء طلب الرحمة من الله، لأن إذا جاءت الرحمة جاء كل شيء وجاء كل خير. ما هو مقصود الدعاء؟ مقصود الدعاء إحياء أمر الله بطلب الحوائج من الله وحده. القصد من الدعاء ليس الاستجابة، الاستجابة الله وعد فيها، ما حد يشك في الاستجابة، لكن المقصود من الدعاء تدريب أنفسنا على سؤال حوائجنا من واحد لا شريك له، إنه قاضي الحاجات، هو الصمد الذي عنده خزائن كل شيء ويملك كل شيء ويعطي كل شيء ولا تنقضي خزائنه. المقصود من الدعاء إحياء أمر الله عز وجل بطلب الحوائج من الله وحده لا شريك له، ليس الاستجابة. فالإجابة قد فصل الله أنه يستجيب لمن دعاه. والذي مقصده من الدعاء الإجابة يترك الدعاء إذا لم يستجب له، يقول دعوت دعوت دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء. لكن الدعاء هذا عبادة من أعظم العبادات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا فصل من الله أنه يستجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمقصود الدعاء طلب إحياء أمر الله بأن نطلب الحوائج من العزيز، من القوي، من القادر، من القاهر، من العليم، من الخبير، من اللطيف، من الكريم. ما نسألها المخلوق، نسأل حوائجنا من ربنا جل جلاله. الذي مقصده الإجابة يترك الدعاء إذا لم يستجب له. فالصلاة أمر الله، والدعوة أمر الله، والذكر أمر الله، اذكر الله ذكرا كثيرا، والدعاء كذلك أمر الله. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا ترك الدعاء أبدا لأنه أمر الله، فلا يترك الدعاء. والدعاء هو العبادة، وأسماء الله عز وجل وصفاته الله بينها لنا لنستفيد من ذاته ومن خزائنه ومن صفاته، فندعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، يا هادي اهدني لما تحب وترضاه. هكذا نستفيد من خزائن الله ومن أسماء الله ومن صفات الله. فكم من القوة في أسماء الله وصفاته للاستفادة منه مباشرة. فندعو الله ونستغفر الله لنا وللمؤمنين، وأن يعفو بعضنا لبعض لنطهر قلوبنا مما يكره الله، لأن الله لا يقبل الدعاء من القلب اللاهي عنه، لا يكون كذلك في قلوبنا أي ذرة على أي مسلم، لأنه في وقت الدعاء الله ينظر إلى القلب، فإذا هذا القلب فيه التوحيد والإيمان والصدق والنقاء والصفاء واليقين والعفو والمحبة والرحمة للناس، هذا الداعي إذا طلب شيء الله عز وجل يجيب دعاءه فورا. فالذي يكرم الله يكرمه، والذي يعفو الله يعفو عنه، والذي يرحم الله عز وجل يرحمه. وندعو بالأدعية الواردة في القرآن والسنة، ندعو بالأدعية. جميع الأنبياء دعوا واستجاب الله دعاءهم، جميع الأنبياء دعوا والله عز وجل استجاب دعاءهم. يعني ما شاء الله لا بد أن نعود إلى القرآن لنعرف يعني أصول الدعوة، ونعرف كيف هذه الأصول العظيمة، هذه الأصول نحن مررنا عليها باختصار وبقي تطبيقها في حياتنا، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام بها مع الصحابة رضي الله عنهم. الأنبياء كلهم دعوا وكلهم استجيب دعاءهم مباشرة، استجيب دعاءهم. الله عز وجل يقول عن أيوب كما في سورة الأنبياء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الدعاء بعد الجهد، جهد على النفس بالعبادة، وجهد على الغير بالدعوة، وجهد على الغير بالتعليم، وجهد على الغير بالإحسان، وإنسان يتعلم ويعلم في كل يوم. بعد هذه الجهود العظيمة تأتي قوة الصلاة، فنعبد الله بالمحبة والتعظيم والذل، وتأتي قوة الدعاء. الأنبياء كانت عندهم العبادة والدعوة، فقوة العبادة ناشئة من قوة الدعوة. في الدعوة والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كما سيأتينا. عاش في العذاب 17 عاما وشفاءه تحت قدميه، لكن الله يريد يربيه، يريد أن يربي أيوب. فالله عز وجل العلاج كان تحت قدميه 17 عاما وهو في الألم، لكن الله لا يريد تعذيبه، إنما يريد تربيته ليربي به. والعلاج تحت قدميه، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. لماذا هذه المدة؟ قال ليمتحن الله صبره. فقال الله عنه بعد ذلك إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا دعاء لا يرد، الله يستجيب، ولكن هذا الدعاء الذي يستجاب ما يعلم الله فيه يعني الصلاح لهذا الإنسان ولغيره. فهو لما دعا هذا الدعاء الله عز وجل مباشرة بفاء التعقيب قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى يعني نعمل مثل عمله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. هذه الأمة تعجن على الصبر من قديم، لا بد من الصبر، صبر في مجال الدعوة في مجال العبادة، وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف، قال الله عز وجل بفاء التعقيب مباشرة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني اعملوا مثل هذا العمل، ضحوا هذه التضحيات، صلوا تلك الصلاة، ادعوا تلك الدعاء باليقين، ذلك الدعاء باليقين، الله عز وجل ينجيكم كما أنجى الأنبياء. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، بفاء التعقيب فورا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الأمة أمة واحدة، أمة واحدة في صلاتها في عباداتها في دعوتها في تعليمها في أخلاقها، لتوجد أمة واحدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أفضل الأمم، وهي خير أمة أخرجت للناس، لأن الله أقامها نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تعلمت الدعوة قبل الأحكام، فهي خير أمة أخرجت للناس. كل نبي من الأنبياء السابقين كان يقيم أمته على العبادة فقط، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الأمة على نيابته من أول يوم إلى وفاة صلى الله عليه وسلم وهو يقيم على الدعوة، أقام على الدعوة إلى الله، وبعث الله أكثر من يعني 124 ألف نبي ورسول ممن أعلمه، وأكثر الأنبياء ليس معهم كتاب، عدد الكتب 104 كتب، وجميع الأنبياء كتبهم نزلت متأخرة. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ليس عنده كتاب. موسى دعا قومه 40 يعني دعوته لفرعون 40 سنة يدعو فرعون ليس معه كتاب. التوراة نزلت بعد 40. محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن من أول يوم، اقرأ باسم ربك الخلق الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر يوم من حياته في 23 سنة والقرآن ينزل. لماذا؟ الله عز وجل أنزل القرآن منجم ليعلم الأمة ويقيمها على نيابة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، في حال السراء والضراء، في حال الإقامة، في حال السفر، في حال الأمن، في حال الخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم والأمة تتعلم الدين وجهد الدين. هذه الأمة في مجلس واحد تعلمت الصلاة بأوقاتها الخمسة في يوم واحد، هذه الأمة تعلمت في مجلس واحد الزكاة في يوم واحد، في مجلس واحد تعلمت الصيام، صوموا لليلته وافطروا لليلته، تعلمت الحج في 6 أيام من النبي صلى الله عليه وسلم. 23 سنة هذه الأمة تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم جهد الدين، جهد الهداية، جهد نشر هذا الدين في العالم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وفي 9 أيام تعلمت الأمة الدين. فهذه كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم المقبولة. والآن السؤال، هل الموجود الآن في حياة الأمة 9 أيام أم 23 سنة؟ العبادات كلها، الصلاة والزكاة والصيام وغير ملكة الإسلام، هذه الأمة مشتركة فيها مع الأمم السابقة، لا تحتاج إلى لمعرفة ذلك لوقت طويل، يكفيها لمعرفة ذلك وقت يعني يسير. أما جهد الدين فكل يوم يولد ناس، كل يوم يموت ناس، فلا بد من جهد الدين المستمر وهو الدعوة. فنحن نشترك مع الأنبياء في الدعوة، لا مع نشترك يعني نشترك في جهد الدعوة مع الأنبياء، ولهذا نحشر مع الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لماذا نكون مع الأنبياء؟ لأننا نقوم بجهد الأنبياء، فنرافق الأنبياء إذا قمنا بعمل الأنبياء، لكن نشترك مع الأمم السابقة بالعبادات من صلاة وصيام وحج وغيرها، لكن نشترك مع الأنبياء في بالدعوة. لهذا أنزل الله القرآن منجع في 23 سنة في مكة والمدينة والحضر والسفر في الغزوات في بدر وأحد، وليربي هذه الأمة تربية خاصة كالأنبياء على جهد الدين. تربية الأنبياء تختلف عن تربية أتباع الأنبياء. تربية الأنبياء للناس بالدعوة، تربية أتباع الأنبياء بالعبادة. تربية الأنبياء تختلف عن تربية أتباع الأنبياء. تربية الأنبياء الله يربيهم بالدعوة، وتربية أتباع الأنبياء الله يربيهم بالعبادة. الأنبياء عندهم العبادة والدعوة، أتباع الأنبياء عندهم العبادة. موعود العبادة الجنة، موعود الدعوة النصرة من الله. فالنصرة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مع الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين عملوا بالدعوة، ومن مات منهم على العبادة دخل الجنة. أما هذه الأمة فلها موعودان من الله عز وجل، الأول موعود على الدعوة بالنصرة، والثاني موعود على العبادة بالجنة. أحكام الدين وشرائعه انتهت وحفظت، وتعلمها وتعليمها يعني سهل على الناس، والباقي جهد الدين، لأن الناس ستتجدد والأزمة تتكرر، وهكذا لابد من جهد الدين حتى يصل الدين إلى قلوب البشرية وإلى أبدان البشرية. الله كلف هذه الأمة به إلى قيام الساعة. الصلاة والصيام والحج لها أوقات معلومة تنتهي، أما الدعوة فلها كل الأوقات، لأنها أم الأعمال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الفرق بين موعود العبادة وموعود الدعوة أن الدعوة تغفر بها كل الذنوب، والعبادة يغفر بها بعض الذنوب. فنوح قال لقومه لما دعاهم إلى الله: يغفر لكم من ذنوبكم، لأنهم عباد. والله عز وجل لما دعانا إلى الدعوة قال: يغفر لكم ذنوبكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وفي آخره يقول: يغفر لكم ذنوبكم. الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ولهذا لا يوجد صحابي واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل الدعوة فرض عين أم فرض كفاية؟ لأن الدعوة فطرة الله، فطرة الله التي فطر عليها هذه الأمة، بل هي أمر الله الصريح في القرآن والسنة في آيات وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. لكن أكثر من لا يريد الدعوة يسأل هذا السؤال، ومن لا يريد الدعوة يخاف من التربية، لأن التربية شاقة. أولا نقوم بالدعوة، ثم تأتي مرحلة التربية، ثم تأتي مرحلة النصرة الغيبية من الله، وبعد النصرة الله يفصل في الأمة كما فصل في أهل بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة، ثم جاءت الابتلاءات عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من معه، ثم جاءت فيصلة القدرة في بدر. الله فصل في الكفار، منهم من اهتدى. الكفار بعد الدعوة إما أن يهتدوا أو يدمروا أو يصغروا، هكذا صار في بدر. منهم من أسلم، ومنهم من أسر وأخذت منه الجزية، ومنهم من قتل، ومنهم من صغر أن تأخذ منه الجزية. الكفار بعد الدعوة إما أن يهتدوا أو يصغروا أو يقتلوا، هذه الصفات الموجودة فيهم، إما أن يهتدوا أو يصغروا أو يقتلوا. الدعوة التي تنجي من عذاب أليم لا شك أنها فرض عين، بل الدعوة أم الفرائض. لذلك في مكة لا توجد فريضة تزاحم هذه الفريضة أبدا. أول فريضة على الأمة أن تعرف من هو الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اللي هو التوحيد والإيمان. الفريضة الثانية أن تعرف الخلق من هو الله، قل هو الله أحد، قل للناس: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. المسلمون الآن لا يتركون الصلوات الخمس لأنهم يعلمون أنها فرض عين، لكن الأمة لم تفهم حتى الآن أن الدعوة فرض عين كالصلاة، ولهذا قل من يقوم بهذا يعني العمل، للجهل بحكمها، للجهل بحكمها وعقوبة من تركها. جاهلين بحكمها وأنها فرض عين، وجاهلين بعقوبة من تركها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا من بعد ظلمهم وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا ما كتبوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال إيش إذا تركنا الدعوة؟ قال ينتشر الكفر في العالم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال بسبب انتشر الكفر، بسبب انتشرت البدع، بسبب انتشر الجهل. لو قمت بالدعوة لزال الكفر، لو جاء التوحيد بدل الشرك، وجاء العلم بدل الجهل، وجاءت الراحة والطمأنينة بدل العذاب والشقة. فالله بيّن لنا هذا. قال ما الحل؟ قال الحل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، توبوا مما ظلمتم وغيروا نياتكم وانزلوا في الميدان الكبير، ميدان الدعوة، ميدان الكفر، اخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، كونوا سببا لهداية البشرية، انشروا النور الذي يملأ القلوب توحيدا وإيمانا. فالله ملأ الكون بنور الشمس، أنتم واجب علينا أن نقوم بالدعوة رجالا ونساء، عربا وعجما، لا يعذر أحد، لا يعذر أحد، نقوم بالدعوة على قدر الاستطاعة لا على قدر العلم، بلغوا عني ولو آية. مقصود أعمال الدين كلها إعانة الأمة على القيام بالمقصد الأعظم وهو جهد الدعوة. جميع أعمال الدين مقصودها الإعانة على القيام بجهد الدعوة. واستعينوا بالصبر والصلاة، يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مقصود الصلاة إعانة على المقصد وهو الدعوة، استعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا كل أعمال الدين من صلاة وصيام تأخرت لكي لا تزاحم المقصد في مكة، ثم نزلت في المدينة بعد 13 عاما جميع يعني الأحكام، جميع آيات الصبر في القرآن نزلت في مكة إثناء تعلم جهد الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مع الأمة من الأعلى وهو تعلم جهد الدعوة، وهذا أمر مهم لا بد أن نفهمه. بدأ مع الأمة مع أعلى شيء وهو الدعوة، أعلى شيء وهو تعلم جهد الدعوة. فالله سبحانه لم يجعل فوق الدعوة عمل للوصول إليه، هذه الأمة نزلت من الأعلى وهو الدعوة إلى ما دونه وهو الصلاة والصيام والأحكام، لأن الدعوة أم الأعمال. الأعلى الجهد على الناس، إخراج الناس من الظلمات، القيام إلى النور، القيام بجهد الأنبياء. فهذه الأمة نزلت من الأعلى وهو الدعوة إلى معرفة الأحكام والصلاة والصيام وغيرها، والنزول من الأعلى أسهل من الصعود إلى الأسفل، من الصعود من الأسفل إلى الأعلى. يعني لهذا من فهم مقصد حياته سهل عليه جدا أن يقوم بالدين. الآن العابد يعني أحيانا يصعب عليه القيام بالعمل، لكن الداعي الذي يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته ويدعو إلى الله، هذا أسهل، يجعل الله أعمال الدين محبوبة إليه وتكون يكون يتلذذ بها. لهذا من فهم مقصد حياته وهو الدعوة من هذه الأمة فورا يصعد إلى الأعلى، ثم ينزل فورا ليقوم بأعمال الدين ويسهل عليه القيام بها والدعوة إليها، ويصبح الدين كله سهل في حياته. لماذا؟ لأنه سهل أن أنزل من الأعلى إلى ما دونه، سهل أن أقف بين يدي ربي أصلي، سهل أن أتصدق، سهل أن أذكر الله، سهل أن أقرأ القرآن. لكن لينزل يأتي من ميدان العظيم ميدان الدعوة حيث تجد أحوال شديدة، يقال لك ساحر، كذاب، مجنون، شاعر، يستهزأ بك، يسخر بك، تنفق مالك، تتعب، تمحو وجودك من أجل أن تعلو كلمة الله، تبذل وقتك ومالك ونفسك، تأتي بعد الجهد العظيم يكون في قوة في صلاتي، قوة في كلامي. فالنزول من الأعلى إلى ما دونه سهل، لكن الصعود من الأدنى إلى الأعلى هذا صعب. لأن نقول للناس قوم بالدعوة إلى الله، ما يقومون إلا بصعوبة، لابد من عمليات كثيرة ومذاكرات مستمرة حتى يرقى الإنسان من ما من من من الأعمال الانفرادية للأعمال الاجتماعية اللي أعظمها الدعوة إلى الله. لهذا يسهل على الداعي القيام بالأعمال، أعمال الدعوة وأعمال العبادة، ويصبح الدين كله محبوب إليه. الذي لم يفهم مقصد حياته وهو الدعوة يصعب عليه القيام بأوامر الله، أعمال الدين وأعمال الدين، لأنه يريد أن يصعد من أسفل يعني إلى أعلى، فيصعب عليه الصعود، يحتاج إلى يعني جهد. لكن النزول، النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أصعب شيء وهو الدعوة في البداية، ثم علمهم بعد ذلك أحكام الدين الميسرة، بدأوا يصلون ويصومون، وجت الأوامر كالمطر فاستقبلوها وأحبوها وعملوا بها. والله يربي هذه الأمة تربية الأنبياء، الله يربي هذه الأمة تربية الأنبياء، تربية الأنبياء بالدعوة، وتربية أتباع الأنبياء بالعبادة، والداعي عنده العبادة والدعوة. تربية الدعوة أعلى من تربية العبادة. وإذا العابد يأتي ويضحك على الإنسان في الصلاة ويسوس له، والله سبحانه أراد أن يربي هذه الأمة كما ربى أنبياءه على أعلى مستوى في التربية. والرب أكثر اسم ورد في القرآن. وهو أكثر اسم نذكره يوميا. فالله عز وجل يريد منا هذه التربية، هذه التربية في 23 سنة. جميع الكتب السماوية السابقة كلها كانت قراطيس أو صحف أو ألواح، لكن القرآن يختلف عنها. نزل من أول يوم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نظام القلوب أعظم من نظام الألواح. ومن قلب النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قلوب المؤمنين وهم الصحابة، ولهذا كانت تربية القلوب أعظم وأرقى عند الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإلى حد هذا نقف، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يعفو عنا ويرحمنا، ويجعلنا ممن الذين هداهم الله عز وجل، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين. ونسأل عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والآن إن شاء الله نستعين بالله ونبدأ الآن في المذاكرة على الشاشة، فنكتب كل ما سمعناه وننوي نية العالم أن تقرأ هذا المقال وهذه الكلمات. كل حرف له سجل عند الله، كل رقم له سجل عند الله، كل كلمة لها سجل عند الله. فإذا كتبنا هذا الحرف في مجال الدعوة الله يكتبه لنا ويجعله سبب لهداية البشرية ويرفع به منسوب الإيمان في العالم. فنملأ الشاشة الآن بقوة، وما سمعناه نسجله ونكتبه ونبادر لينفع بعضنا بعضا، ونتدرب على الكتابة ونتدرب على الإلقاء ونتدرب على العمل. فنحن ليس عندنا فراغ، إما نتكلم بألسنتنا أو نعمل بجوارحنا أو نكتب بأيدينا. هكذا الله عز وجل يرانا في هذه الميادين ويرضى عنا. جزاكم الله خيرا. نتذكر في هذا لمدة إن شاء الله نصف ساعة ما حصلناه وسمعناه نكتبه حتى يفيد بعضنا بعضا.